قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا يستفاد من هذه السنة التي هي سماع القرآن، سماع القرآن، وخاصة سماعه ممن أوتي صوتا حسنا جميلا طيبا خاشعا في تلاوة القرآن. فكم لهذه التلاوة من أثر على القلوب. ولهذا سبحان الله في الصلوات الجهرية عندما يستمع المسلم هذه المرات المتكررة في أيامه ولياليه لكلام الله سبحانه وتعالى سماعا متكررا، إذا كان هذا السماع عن تدبر فإنه لا ريب في عظم أثر ذلك على القلب. بل كثير من الناس حصل لهم هدايات بهذه التلاوة التي يسمعونها، بهذه التلاوة التي يسمعونها. ولهذا الإمام الذي يؤم الناس ويجود ويحسن التلاوة هو في الحقيقة مع إمامته لهم في الصلاة من الدعاة لهم إلى الخير، بل هذه من أعظم الدعوة، من أعظم الدعوة إلى الخير أن يسمع الناس كلام الله. إذا كان المشرك الكافر سماعه لكلام الله له أثر عليه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع، له أثر. وكم من كافر مشرك كان دخوله في الإسلام بآية واحدة فقط سمعها، آية واحدة، وهذا خلق في القديم والحديث، آية واحدة حولتهم وكتب الله هدايتهم بسماعها. فكيف الشان بالمسلم؟ والله يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فسماع القرآن، سماع القرآن هذا باب مهم جدا في إصلاح القلوب، لأنك إن سمعته ممن هو متقن لقراءته، محسن فيها، خاشع أيضا في قراءته، أعانك على حسن التدبر للقرآن والاهتداء بهداياته. فهذه سنة: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولهذا كان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. أبو موسى أوتي مزمار، مزامير آل داود، وصوتا شجيا حسنا عذبا جميلا. فسماع القرآن ممن أوتي هذا الصوت وهذه التلاوة الحسنة له أثر عظيم، له أثر عظيم على القلب. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون، فيقرأ وهم يستمعون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.